السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نزلنا مع شرح كتاب التوحيد من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب مهم، ألا هو باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل المسحور أو فك السحر، وحل السحر عن المسحور على أقسام، منها ما يكون بالاستعاذة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وبكلامه بالقرآن الكريم وبالأدعية المباحة، فلا شك في جواز هذا. والنشرة القسم الثاني وهو المحرم، وهو أن يذهب الإنسان إلى ساحر ليحل هذا السحر بسحر آخر، فلا شك أن هذا محرم، وهذا الذي جاءت أدلة الشرع بتحريمه. ولذلك شيخ الإسلام أدخل باب ما جاء في النشرة ليذكرك بأنه وإن قدر الله وقع الإنسان عليه ضرر من السحرة، فلا يجوز له أن يذهب إليهم ليحل هذا السحر بسحر مثله، لا، بل عليه أن يعني يستعين بالله ويأخذ بالأسباب الشرعية والرقى والتعوذات الشرعية من قراءة القرآن وغير ذلك، ففيها الغنية والكفاية والبركة بإذن الله تعالى. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. النشرة هي من عمل الشيطان، المقصود بها حل السحر بسحر مثله، بأن يذهب إلى الساحر يعني يقول له هذا الإنسان مسحور ويريد أن يحل هذا السحر الذي عنده، فلا شك أنها من عمل الشيطان، ليست من عمل الرحمن ولا ممن يرضاه الله تبارك وتعالى في هذه الحال. ولذلك قال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود يكره هذا كله، الكراهة هنا لا شك أنها كراهة تحريم، يعني أن السحر أو النشرة إذا كانت بسحر فلا شك في تحريم هذا، لا شك في تحريم هذا. وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، أيؤخذ أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ رجل به طب، كلمة طب يعني سحر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وحتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، جاءه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل، يعني ما بال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو مطبوب. مطبوب يعني مسحور، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يصرف عنا وعنكم السوء. وهذا يدل على أن السحر قد يقع على يعني على الأتقياء وعلى السادة من الأولياء، والله تعالى يقدر ذلك لحكم عظيمة، لرفعة الدرجات أو لتكفير السيئات أو لغير ذلك. فقال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: طبه في ماذا؟ أي سحر في ماذا؟ قال: سحر في مشط ومشاطة، وجعله في جب طلع نخل ذكر، ووضعه في بئر ذروان، يعني في أسفل بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا البئر، فاستخرجوا هذا السحر وعافاه الله تعالى عندما استخرجه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإمام البخاري علق هذا الأثر عن قتادة قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، أو يؤخذ على امرأة أي يحل عنه أو ينشر؟ فقال ابن المسيب: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. سعيد بن المسيب من سادات التابعين يقول: لا بأس به، المراد لا بأس به، لا بأس بما يجوزه الشرع. أما لا يظن أبدا بسعيد بن المسيب أنه يجوز الإنسان يذهب للساحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الله تعالى أخبر أنه كفر، وأن الإتيان إليه محرم، وأن من أتى كاهنا أو عرافا فسأل عن شيء فقد كفر ما أنزل على محمد، وحد الساحر ضربة بالسيف إلى غير ذلك. فلا يتخيل أبدا أو لا يظن في سعيد المسيب أن يجوز للإنسان أن يأتي للساحر يحل السحر بسحر مثله، ولكن لا ينهى عن مثل ذلك، أو إنما يريدون به الإصلاح المراد به حل السحر بالرقى والتعوذات الشرعية وقراءة القرآن والأدعية التي أباحها الله تعالى، لا بأس بهذا، إنما يريدون به الإصلاح. ولذلك أي إصلاح يذهب إلى الساحر؟ ليس هناك إصلاح، بل هذا عين الفساد وهذا عين الشر والشرك والكفر بالله العظيم، صلى الله عليه وسلم. وروي عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال لا يحل السحر لا يحل السحر إلا ساحر، يعني على هذه الطريقة لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر، لأنه لا شك في هذه الحالة يكون محرما. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله من المسحور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وأما علاج السحر يعني الذي ذكره بعض السلف، ليث بن أبي سليم ذكر قال بأن يعني حل السحر أن يقرأ في إناء آيات في ماء يقرأ فيه آيات السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأيضا قول الله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر. فهذه الآيات التي يعني ذكر الله تعالى فيها إبطال السحر تقرأ في إناء، قال ويكون هذا الإناء بماء فيحثو منه ثلاث حثوات ويصب على رأس المسحور بإذن الله تعالى يعافيه الله منه بإذنه وكرمه. وواهب بن المنبه ذكر قال يؤخذ سبع ورقات سدر خضراء، يجيب ورق من سدر أخضر سبع ورقات ويدقها بين حجرين، ثم يضرب هذا الورق الذي ضرب بين الحجرين يضرب في ماء به ماء، يعني يخلط بماء في ماء إناء في ماء، ثم يغتسل به ويقرأ عليه قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآيات الكرسي، ويشرب منه ويغتسل منه بإذن الله تعالى يذهب الله عنه السحر. قال وهو جيد جدا لمن أخذ عن امرأته، يعني بعض السحرة نسأل الله العافية والسلامة يقوم بسحر حتى يمنع الرجل أن يستطيع أن يأتي أهله أو يمنع المرأة أن تأتي زوجها، فقال هو هذه الطريقة بإذن الله تعالى من العلاج يكون فيها بإذن الله تعالى عافية وسلامة لكلا الزوجين بإذن الله عز وجل. ومما يذكر الشيخ وحيد عبد السلام بالي يعني حفظ الله تعالى كان له باع طويل في مسألة العلاج بالجن، العلاج من مس الجن وعلاج المسحور وغير ذلك. يقول كان في البلدة عندهم ساحر، وهذا الساحر يعني لا يعرف أحد يريد الزواج إلا ويربطه عن زوجته، فتكون يعني عندهم يعني كرب عظيم جدا. فكان الناس أي واحد رايح يتزوج قبل ما يتزوج روح رايح له مديله مثلا فلوس، يديله هدية عظيمة يقول له والله أنا زواجي يوم الخميس عشان حتى لا يضره. والشيخ حفظ الله تعالى يعني أراد أن يبطل لهم أن هذا ساحر ولا يملك ولا يضر ولا ينفع، فقال له ذهب يوم زواج الشيخ كان من قديم، فذهب إليه وقال أنا أتحداك أن تستطيع أن تضرني بشيء، لا يملك الضر ولا النفع إلا الله عز وجل، اعلم أن زواجي في اليوم الفلاني، والقرية كلها كانت منتظرة هذا اليوم، آلاف مؤلفة مستنيين إن هذا الساحر سيعني يقع في يعني يقوم بعمل عظيم ويضر الشيخ بقدر الله عز وجل. والشيخ يقول تحصنت بالأذكار الشرعية التي شرعها الله وقرأت آيات الكرسي، وإذا بهذا الساحر لم يستطع أن يفعل شيئا قط، وإذا به يفتضح أمام الناس ويعلم أنه أن كيده يعني كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكان يقوم بالسحر في بعض الأماكن، يقول فذهبنا إليه وقرأنا آية الكرسي فقط، والله بعض الإخوة الذين معي قرأ آية الكرسي، فأبطل الله تعالى سحره وما استطاع أن يكمل سحره، وحتى صرخ وقال اخرجوا، يعني يقول على الشيخ ومن معه يخرجوا حتى استطاع أن يكمل يعني سحره، لأن السحر من عمل الشيطان ولا يجتمع أبدا مع أولياء الله تعالى. وأنا أذكر أنه من قديم يعني بعض إخواننا كان عنده مصاب بالسحر، فيعني أكرمنا الله عز وجل قرأت عليه بعض آيات من سورة البقرة، فأنطق الله تعالى الجن وقال السحر في المكان الفلاني، فبعض الإخوة ذهب إلى المكان اللي أخبر عنه فعلا وجاء بالسحر، أول ما جاء به بالسحر عافاه الله تعالى وقام وكأنه ليس به يعني أذى. فأنت يا الحبيب عليك أن تعلم أن السحر يعني كيد الساحر ضعيف، ليس بذاك الكيد العظيم الذي يعني يضرك، حتى لا تتوهم أن هناك إنسان يملك لك الضر أو النفع. لا، عليك أن تقرأ سورة الفلق والإخلاص والناس، ولا شك أنك تشعر بأثر هذا الإنسان، وإن كان من أعلى الناس صلاحا يشعر بأثر السحر، لكن إذا كان محصن نفسه بالصلاة جماعة بأذكار الصباح والمساء بإكثار من قراءة الفلق والإخلاص والناس وآية الكرسي وما شابه ذلك، فالله تعالى يحفظه ويحميه ويرد كيد الساحر في نحره ولا يمسه إلا ما قدره الله تعالى له. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء وشر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.